ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا نزال مع سور المفصل، السور الأخيرة من القرآن، الأجزاء الثلاثة أو الأربعة الأخيرة، السابع والعشرون، والثامن والعشرون، والتاسع والعشرون، والثلاثون، سور المفصل الذي جعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمكثون 13 عاما بمكة، يتحملون الإيذاء من أهل مكة من كفار قريش، تعذيب وشدة وضيق وقلة من المال، كتلك الصحيفة الغادرة التي اجتمع عليها كفار مكة على بني هاشم الذين كانوا كفارا ومسلمون، كلهم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع معه، حتى قال بعض الصحابة: لم يكن لنا طعام إلا ورق الشجر، حتى أن أحدنا ليضع كما تضع البعير من قلة الطعام، حتى تشدقت الأفواه وتشدقت الأمعاء من قلة الطعام ومن قلة الشراب، ومع ذلك ظلوا ثابتين. ولم يكن آن ذلك قرآن قد نزل إلا تلك السورة، سورة فقط. ويكفيك فخرا أنه آن ذلك لم يكن شيء من أحكام الشرع قد نزل، كل الأحكام الشرعية إنما نزلت في المدينة. وعلى قول بعض أهل العلم لم يكن آنذاك صلاة إلا صلاتان، صلاة بالغداة وصلاة بالعشي، ولم يكن قد نزلت، أو لم يكن آنذاك قصة الإسراء والثبوت قصة الصلاة ونزولها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلك أن تتخيل الصحابة 13 سنة ليس معهم إلا سور المفصل، ويتحملون أشد الإيذاء من كفار قريش ويغفرون، فالداعي إلى الصبر آيات المفصل، سور المفصل في الأجزاء الأخيرة من القرآن. روى الإمام البخاري في صحيحه أن عراقيا أتى إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقال: يا أم المؤمنين، أي الثياب يكفن فيها؟ قالت: وما يضر، يعني أفضل الزواج للكفن، ومعلوم أن السنة أن أفضل الثياب الكفن هي البيضاء، لما جاء في بعض الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثياب البيضاء: كفنوا فيهن موتاكم. لكن أم المؤمنين عائشة بتعترض عليه وتقول: وما يضر؟ قال: اذا يا ام المؤمنين اخرجي لي مصحفك. قالت: لما؟ قال: حتى اؤلفه كما الفتيه، تاليف يعني الترتيب، انا اريد ان ارتب القران كما هو مرتب في مصحفك، فانا نقراه غير مؤلف، الله عليه وسلم صور المفصل التي ينشر فيها الجنة والنار، حتى إذا ما ساب الناس إلى الإسلام نزلت آيات الأحكام. والله لقد كان أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما نزلت آيات البقرة إلا وأنا عنده، أي عند النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. هذا تشريف من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لتلك الصور، صور المفصل. وفي بعض الزيادات قالت أم المؤمنين عائشة: ولو كان أول ما أنزل الله عز وجل على نبيه يا أيها الذين آمنوا لا تسرقوا لقالوا لا ندع السرقة أبدا، يا أيها الذين آمنوا لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع شرب الخمر أبدا، يا أيها الذين آمنوا لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. هذه آيات التي يذكر فيها الجنة والنار، آيات التي تثبت إيمان المرء في قلبه، فإذا ما أتته الأحكام الشرعية سهل عليه بعد ذلك أن يأخذها وأن يتحملها. لكن قلب خال من الإيمان لا شيء فيه من القرآن يظهر عليه الأحكام. عندما تأتي الإنسان يعصي رب العالمين وتقول له قبل صلاة الفجر، يستحيل لأنه لا إيمان يدفعه إلى لو أتيت الإنسان بعيد عن الأحكام الشرعية وقل له صم يوم الاثنين والخميس لكان هذا مستحيل، الإنسان لم يتعود على الطاعة، فكيف يعمل النوافل أو كيف يفعل النوافل؟ في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وقدمه التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. يرسل رب العالمين له الطاعة لأنه تقدم بالنازلة. في الصحيح وغيره قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من تقرب إلي شفرا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. ابتدع في التقرب إلى رب العالمين حتى يتقرب رب العالمين منه. من آيات المفصل تلك الصورتان اللتان عادة ما ترى الإمام يصلي بهما في يوم الجمعة وفي صلاة العيدين، كما كان ذلك مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم والرواية المشهورة في الصحيحين. السورة الأولى سورة الأعلى، والسورة الثانية سورة الغاشية. ونبتدع بسورة الأعلى وقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك للذكرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. يبتدئ رب العالمين بالتسبيح والتحميد والتخزين والتنزيه لرب العالمين: سبح اسم ربك الأعلى، أي نزه رب العالمين الذي من أجل صفاته الأعلى فلا يعلوه شيء. وقد جاء في روايات صحيح مسلم في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرجعين، أو أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. سبح اسم ربك الأعلى، والأعلى هي صيغة مبالغة من العلو، ويوصف رب العالمين بالأعلى ولا يوصف بالعالي، لأن العالي هناك من هو أعلى منه، أما الأعلى فهو متفرد في علوه سبحانه وتعالى. سبح اسم ربك الأعلى. وأتى إثبات آيات العلو في 17 موضعا من القرآن، كلها تثبت العلو لرب العالمين. فقد ألف الإمام الذهبي رحمه الله تعالى كتاب الأسماء العلو للعلي الغفار عز وجل، يثبت علوه سبحانه وتعالى، وأن من معتقد أهل السنة والجماعة أن رب العالمين مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، خلق الكائنات جميعا فسواها وعدلها وأحسن خلقتها، فتبارك الله رب العالمين. قال الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، قدر عليك طريق الخير وطريق الشر، وهداك هداية البيان، بين لك طريق الحق وطريق الشر، ثم جعل لك الاختيار، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى أي أخرج من الأرض ذلك النبات الذي يرعى الناس به دوابهم، النبات الصغير الذي يسمى العشب أو الكلب، وهذا العشب أو الكلب له فترة يسيرة يظل فيها على الاحتراق، يظل أخذ ضر يسير، أي نبات تستطيع أن تأكل منه، لكن بعد فترة والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، يتغير بعد الخضرة إلى الاصفرار وإلى الموت، وهذا هدى الحياة. خلق العالمين مثلنا مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. بداية هذه الحياة أشبه بالنبات، بيمشي وبيظل على الحضار والرطوبة أي نبات أو أي ذابة تستطيع أن تأكل منه، بعد فترة بيتحول ويموت ويتحول إلى اللون الأصفر الذي يعدم الحياة، لا ماء فيه ولا فائدة فيه، فتعافه الدوام جميعا. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنضربك فلا. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، سنضربك أي سنعذبك كيف تقرأ القرآن فلا تنسى. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا أميا لا يؤذن القراءة ولا الكتابة، وكان هذا من أجل المعجزات، نبي أمي يقود المتعلمين جميعا ويقود الكاتبين جميعا، لأنه أي أميته لم تكن حائلا بينه وبين النبوة، بل كانت إعجازا على النبوة. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متعلما لقال بعض كفار قريش انما اخذ هذا من فلان او من فلان، لكن معلوم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرا ولم يكن يكتب حتى يؤلف او حتى يعمل شيئا مما سيفتريه عليه كفار قريش. فكانت اميته سببا من اسباب اعجازه وثبوت نبوته صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاند من التنزيل شيء، وكان مما يحرك لسانه نزول الوحي أن يؤمن البشر وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتحمل ثقل الوحي ويكفيك في شدة الوحي. رواية أم المؤمنين عائشة في الصحيح وغيره قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ليوحى إليه في اليوم شديد البرد فيتفطر عرقه من شدة الوحي. بشدة البرد ومن شدة ثقل الوحي ينزل عرق النبي صلى الله عليه وسلم كأنه في يوم حار من شدة ثقل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. تعبت يقول كان النبي يجد من التنزيل شد وكان مما يحرك لسانه أن يتحرك بالكلام خوف أن ينساه. قال فأنزل الله عز وجل لا تحرك فيه لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه أي جمعه لك في صدرك وقرآنه أي قراءته فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فكان بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع إلى ما يقول فإذا انصرف جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يقرأه جبريل. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ليس المقصود كما يفهم البعض من الطاعنين في هذا الدين أن النبي صلى الله عليه وسلم سينسى شيئا من القرآن أو سيكتم شيئا من القرآن. أم المؤمنين عائشة بالذات في هذا الباب وتقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم سيخفي شيئا من القرآن لأخفى هذه الآية. الآية المقصود فيها سورة الأحزاب وقول الله عز وجل وتخفي في نفسك الله مبين وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وقرا زوجناك. هذه آيات فيها نوع من أنواع الملامة للنبي صلى الله عليه وسلم. لو النبي هيخفي آية أخفى هذه الآية فالنبي لا يخفي شيئا. والمقصود على قول المحققين من أهل العلم إلا ما شاء الله أي مما نسخ من آيات القرآن. لأن القرآن عندنا على أحوال ثلاث: قرآن وحي، الآية كما هي لم تتغير. الآية الثانية آية منسوخة لفظا وبقي الحكم، اللفظ فقط هو الذي ذكر والحكم كما جاء وصح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: لقد كانت آية الرجم في كتاب الله ولقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده واني اخشى ان يطول بالناس الزمان فيقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله. ووالله لقد رجمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا الرجم يقول ايه نسخت وهي قول الله عز وجل والشيخ والشيخه اذا زنيا فارجموهما البته نكالا من الله والله عزيز حكيم. فنسخت بقول الله عز وجل الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد من واحد منهما 100 جلده ولا تقبلوا له شهاده ابدا. الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده ولا تاخذكم بهما رحمه في دين الله الى اخر الايه. نسخت هذه الآية آية الرجم بآية الحد هي الرجم. هذا من القرآن الذي نسخ حرفه أو لفظه وبقي الحكم. النوع الثاني من القرآن أو نوع ثالث من النسخ أن ينسخ الحكم ويبقى الحرف كما هو أو يبقى اللفظ كما هو. يقولون ومن ذلك قول الله عز وجل خذ الأهوى وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كان هذا في بداية الإسلام يعرض عن كفار قريش وتحمل أذاهم حتى نزلت آيات الحكم أو آيات القتال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. النوع الثالث الأخير من آيات ذلك أن أبي بن كعب وغيره من الصحابة كانوا يقولون: كنا نقرأ آية قريبة من سورة يونس ولم نعهدها بعد حفظها، وقد كان فيما أنزل فيها قول الله عز وجل: ولو أن لابن آدم واد من ذهب لتولى تمنى أن يكون له واديان ولا يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على نفسه. هذا من النسب. فقول الله عز وجل: سنقرئك فلا تنسى، أي من القرآن إلا ما شاء الله، أي مما نسخه الله، ما نسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو ننسيها. إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى، يعلم الصوت العام والذي تقره في قلبه والذي يخطر على عقله ولا تطلع عليه أو ولا يطلع عليه أحد، رب العالمين يعلمه. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليكلمك لليسرى، حيث يرسلك لطريق اليسر وطريق الهداية والموصل إلى الجنة وهي دار السلامة ودار السعادة. واليسر هو الصراط، أي سنيسرك يا رسول الله إلى الاعتدال في جميع الأحكام مقارنة بباقي الأمم. سنيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، أي ذكر بالقرآن عند موضع نفع الذكرى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وغيره يتخوذ الصحابة بالموعظة، يعني يذكر لهم الموعظة ثم ينساهم أياما ثم يذكرهم بعد ذلك ثم يتركهم أياما يتخوذهم. ليس في كل جمعة أو ليس في كل صلاة يعوضهم أو يعظهم، النفس بتشبع لكن بيتخول. كان ابن مسعود له يوم الخميس جهبنا، فكان التابعين يقولون: يا أبا عبد الرحمن لو زدتنا يوم. قال: أخشى عليك سؤال، لقد كان صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة كراهة السؤال عليه. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. ونقولها بالجمعة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعسى نعم إنه هو الجواد الكريم. قال الله عز وجل: تذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، أي ستوقع هذه الذكرى التأثير في قلب من يريد العلم ومن يريد الاستعاذة ومن يريد أن يتغير حاله ويتغير قلبه. الذي يريد يجد، والذي لا يريد لا يجد. الذي يقبل على سماع الموعظة حتى يتأثر بها أو بها سيتأثر، والذي يعرض عن الموعظة لن تنفع ولن يتأثر بها. فأنت الذي تختار لنفسك سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. سيذكر من يسر الله عز وجل له التذكر، ومن يريده ومن يبغيه ومن يجري وراءها سيتذكر ويتغير حاله ويتجنبها أو سيبعد عنها ولا يتأثر بها الأشقى. والأشقى وصفه رب العالمين بقوله: الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، مخلدون في نار جهنم أبد الآبدين. وأما أناس أصابتهم النار بذنوبهم أو ماله ويتفحمون حتى إذا ما أذن الله عز وجل بالشفاعة أخرجه ثم يبث بهم على أنهار الجنة يدخلون في نهر يسمى نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة على حميم السيل أو على جارب السيل ثم يخرجون من هذه المياه أو من هذا النهر ثم يدخلون في الجنة ويتلقون في أهل الجنة ألف نبيون أيما خرجوا من جهنم بفضل الله عز وجل وبشفاعته ثم أدخلوا جنة الله عز وجل. فهل نرى على قسمين، القسم الأول الخالدين المخلدين فيه، هؤلاء لا يموتون فيها ولا يحيون، وهؤلاء هم المقصودون بالآية. وسيجتنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. أما من كان من الموحدين ثم أصابته الذنوب ولم تتحمله الحسنات سيطاهر في النار، لكن رب العالمين برحمته به مع أنه من أهل المعصية لا يجعله يتعذب كعذاب أهل الكفر، بل بمجرد أن يدخل النار يتفحم، ومعلوم أن الشيء إذا تفحم لا يحس بالألم ويظل هكذا. ومن الآيات أو من الأحاديث الأخرى إلا موضع السجود في الجبل هذه لا يهديها الناس، لأن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل آثار السجود أو حرم على النار أن تأكل آثار السجود. ثم إذا ما أذن رب العالمين بالشفاعة أخذوا على حالهم ثم أدخلوا في نهر الحياة ثم يدخلون الجنة. قال وسيجنبها الأشقى الذي يصلى النار وسيجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من قد نجا وأفلح ونال الفوز والسعادة من تزكى أي من يسر الله عز وجل له التزكى والاستماع للموعظة والمقصود قد أفلح من تزكى أي بنجاة نفسه من الشرك وإدخال نفسه في التوحيد فعندئذ يفلح وعندئذ يكون له الفلاح في الدنيا وفي الآخرة. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، ذكر التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم صلى الصلوات الخمس المفروض، هذا قد زكى نفسه في الدنيا أنجاه، وزكى نفسه في الآخرة فلا يدخل النار، ولو دخلها بالذنوب لا يخرج فيها بل يخرج، ثم يدخل بعد ذلك إلى الجنة. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. كل الناس إلا من رحم رب العالمين يؤثرون ويفضلون الحياة الدنيا على الحياة الأخرى، مع أن هذه الحياة حياة غير متحققة، قد تعيش وقد لا، قد تعمر وقد لا تعمر. أما الحياة الأخروية حياة مؤقتة، حياة حقيقية ستعيشها بل ستخلد فيها من الغرور والخسارة. أن تضيع حياة غير محققة لحياة حقيقية محققة لديك هذا من الغباء، هذا من الجهل. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، هي الباقية هي الخير، إما نعيم أبدي وإما جحيم أبدي. إن هذا الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، إن هذا لمكتوب في بعض كتب القوم السابقين ومنها صحف إبراهيم وموسى. ومعلوم أن من الكتب التي ذكرها رب العالمين لنا خمس، ذكر لنا الإنجيل والتوراة والصالحين هذه خمس كتب أنزلها رب العالمين، وهذه الكتب أصلها واحد، كلها تدعو إلى التوحيد، وكلها تدعو إلى نفس الشرك وإلى نفس اتخاذ النفس مع رب العالمين. كل هذه الكتب على نفس هذا المنوال. لذلك ختم رب العالمين بقوله إن هذا أي الذي تقرأه في القرآن لمماثل لما كان يقرأه من قبلك، ومنها ما كان في صحف إبراهيم ومما جاء في صحف إبراهيم وموسى أيضا ما جاء في أواخر سورة النساء. قال الله عز وجل أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. انظر ماذا سيكون أو ما هو المكتوب في تلك الصحف، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا مذكور نذير من الكتب الأولى، أي مكتوب في الكتب الأولى في صحف إبراهيم. قد نتمكن من السورة الثانية ألا وهي سورة الغاشية، لذلك سنقتصر على هذه السورة سورة الأعلى، وفيها الحث على أن يظل المرء في هذه الحياة على حسية نفسه، وأن يعرض نفسه لمواطن الخير وإلى أماكن العبر حتى تستعد وحتى يتغير قلبه ويرتاح. فإن الإيمان ليس بذلك. روى الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن أبي سليمة رضي الله عنه تعالى أنه كان يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم احد يقول انه على الايمان ببريد وبيت. الايمان ليس بالسهل، الايمان بيزيد وبينهض، يزيد بالطاعه وبتعرضك لمجالس الخير ولمجالس العلم، القلب يتغير تتزداد امور الايمان فبيزداد التقرب الى رب العالمين. لما بتترك كل هذا القلب يضعف، فالشيطان يتسلط عليك. إذا تسلط الشيطان عليك أوقاعك في معصية، إذا في ذلة، في تخطير ولا بغض، لازم يتسلط عليك. وإذا تسلط عليك الأولى سهل عليه أن يتسلط عليك الثاني. الإمام ابن أبي العز في شرحه للطحاوي يقول: واعلم أن سبب الذنب الذي يقع المرأة فيه هو بسبب ذنب القبل، فإن من شؤم المعصية المعصية بعدها، ومن شؤم الذنب الذنب بعد. فإذا سألت، والكلام لا يزال للشارع أبي العز، فإذا سألت لما أذنب الأولى، قلت لك أن رب العالمين قد جعل، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل جملة من الهدى وجملة من السنن، إذا حافظ المرء عليها لم يتسلط عليه الشيطان، فإذا ما ضعف عنها بدأ الشيطان يتتبع، حتى إذا أخذه قصته عنوانه أو جعله يفرط في مباه أو جعله يقدم على المكروه، عندئذ يكبر على الشيطان أن يوقعه في الذنب، فإذا أوقعه في الذنب عليه ان يوقعوا في ذنب ثاني. لذلك كان على المرء دائما ان يحافظ على قلبه. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسال ذلك. حديث صحيح وغيره قال كان صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا الى الله. هذه صور الفصل التي يذكر فيها الجنة والنار، والتي ينبغي علينا أن نحفظها على الأقل، وأن نعلم معناها حتى توقع التأثير في قلوبنا كما أوقعته في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وأنيس صدورنا، وذهاب همنا وحزننا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم اجعله قائدا لنا إلى الجنة، ولا تجعله سائقا لنا الى النار، اللهم اجعله نورا لنا في قبورنا، واجعله شفيعا لنا يوم نلقاه، اللهم اغفر لنا اجمعين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وارجو الصلاه. الله اكبر الله.

رحمة